بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 59 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وأن ذلك كان في غزوة تبوك، وهم راجعون من الغزوة، فتكلم أهل النفاق فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، وهم يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبا عند اللقاء، فاتهموهم بهذه الثلاث، والتي يقول أهل العلم أنها لا تنطبق إلا على المنافقين. فقام فلما سمعهم عوف رضي الله عنه، عوف بن مالك رضي الله عنه، قال لهذا الرجل الذي يقول هذا الكلام، قال له: كذبت عندما سمعه وهو يتكلم عن الصحابة وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له عوف بن مالك، قال: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونستفيد من هذا، من قوله كذبت ولكنك منافق، يستفاد منه الدفاع عن أعراض المؤمنين والرد على المبطل في نفس الوقت. إذا سمع الإنسان باطلا فإنه يرد عن عرض أخيه المسلم، ويرد عن الحق وأهله، ومن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فعوف بن مالك رضي الله عنه رد على هذا المنافق وقال له: كذبت في كلامك ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا أيضا فائدة، أن النصيحة لله ورسوله بأن تذكر أفعال المنافقين والفساق لولاة الأمور ليزجروهم، ليس هذا من الغيبة والنميمة. يعني عندما يذهب عوف ابن مالك رضي الله عنه ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول أن هذا من باب النميمة ومن باب الغيبة، لا، بل هذا من النصيحة لله ولرسوله، من النصيحة لله ولرسوله. فإنه فرق بين الغيبة والنميمة وبين النصيحة لله ورسوله. النميمة هي أن يذهب وينشر الكلام بين الناس من أجل أن يفسد بينهم، أما هذه النصيحة لله ورسوله، أن يرفع شأن مثل هؤلاء، مثل هذا الذي تكلم بهذا الكلام، أو لو أنه رأى فساقا يفسدون في الأرض فرفع أمرهم إلى ولي الأمر ليزجرهم، إن هذا ليس من النميمة، ليس من النميمة في شيء، وإنما هو من النصيحة لله ورسوله. ولو أنك علمت من إنسان أنه يشرب الخمر ويأتي الفواحش، وثم تقدم مثلا إلى إنسان يريد أن يخطب ابنته وأنت تعلم هذا الشيء عنه، فذهبت إلى ولي أمر هذه البنت وأخبرته بذلك وقلت: فلان يعمل كذا وكذا، هذا ليس من باب الغيبة وليس من باب النميمة، فإن هذا من باب النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقال عوف بن مالك رضي الله عنه: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فإذا بالقرآن قد نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات، وأخبره الله بما قال هؤلاء في هذا السير. فجاء ذلك الرجل الذي قال هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نحن نمزح ونخوض ونلعب نقطع عناء الطريق، يعني نريد نقطع الطريق فقط، إنما نقول هذا من باب المزح ومن باب اللعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. وهم كاذبون، في كلامهم، إنما هم يقصدون يعني انتقاص دين الله سبحانه وتعالى، ويقصدون انتقاص النبي عليه الصلاة والسلام، ويقصدون انتقاص الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ عليه الآيات، كلما قال واعتذر بذلك يقرأ عليه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني ما رأيت إلا أن تستهزئ بالله وبرسوله وبآياته، ما عندك تعظيم لله سبحانه وتعالى. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسعة هو ما يربط به الرحل، النسعة هي الحزام الذي يربط به الرحل، وهذا الرجل متعلق بالناقة، وإن الحجارة لتنكب رجليه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزيده ما يلتفت إليه وما يزيد عليه. كلما قال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، النبي عليه الصلاة والسلام ما يلتفت إليه ولا ينظر إليه، وإنما يقرأ عليه الآيات قل أبالله ورسوله وقل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا الحديث رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وهو في الصحيح المسند من أسباب النزول للعلامة الوادعي رحمه الله تعالى. وهذا هو الدليل على أن من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دينه أنه يكفر. قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهنا اختلف أهل العلم في هذه الكلمة قد كفرتم بعد إيمانكم، هل كان عندهم إيمان وذهب هذا الإيمان وكفروا وانتقض إيمانهم، أما هو المعنى، ذكر أهل العلم في ذلك يعني القول الأول، بعض أهل العلم قالوا إنهم كانوا كفارا في الأصل، كانوا منافقين يعني اعتقاديين، وإنما أظهر الله سبحانه وتعالى أظهر الله كفرهم بعد الإيمان المدعى بألسنتهم، يعني فيكون معنى الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني قد أظهرتم الكفر بعد إيمانكم الظاهر فقط، أنتم تظهرون الإيمان وأنتم تبطنون الكفر وأظهرتم هذا الكفر. وهذا القول ضعيف، وإنما القول الصحيح هو القول الثاني، أنهم فعلا كانوا مؤمنين، كان عندهم إيمان، ولكن هذا الإيمان كان إيمانا ضعيفا ولم يكونوا منافقين خالصين، كان عندهم إيمان ولكن إيمان ضعيف، لم يمنعهم هذا الإيمان الضعيف من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام، فيكون المعنى أنكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني كان عندكم إيمان ضعيف ذهب هذا الإيمان بسبب استهزائكم بالله ورسوله وآياته وأصبحوا بذلك كفارا، كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت الله لهم أنهم كانوا على إيمان ولكن إيمان ضعيف، إيمان ضعيف. فالإيمان الضعيف لا يحجز صاحبه عن المعاصي والعياذ بالله، فإذا وقع في معاص مكفرة خرج بذلك من الإيمان، وإن وقع في كبائر غير مكفرة يستمر الإيمان في الضعف وهو ما زال مؤمنا، وهو ما زال مؤمنا. وفي هذه الحالة هؤلاء يعني عندما خاضوا في هذا الباب وتكلموا بهذا الكلام الذي هو من الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، واستهزأوا بهم، استهزأوا بآيات الله ورسوله، فهم كفروا بذلك بعد إيمانهم الذي كان عندهم وكان إيمانا ضعيفا. فهذا هو ما يتعلق بهذه الآية وسبب نزولها في تلك الغزوة، غزوة تبوك، وهي العمدة هذه الآية في تكفير من سب الله ورسوله وسب دينه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الشرك وأهله، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.